يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعاصي، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الضلال هي السفلى. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الآيات المتلوة من سورة النساء بتبين كيف أعد القرآن الجيل الذي تحمل مسؤولية نشر دعوة الإسلام، وتبين الوسيلة الفذة الوحيدة التي لا غنى عنها في نشر الإسلام ونصرته، وتبين الرجال الذين هيأتهم الأقدار ورباهم القرآن وقادهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم لتحمل هذه المسؤولية، مسؤولية نشر الإسلام ونصرة الإسلام وحماية الإسلام والمسلمين من كيد الشيطان ومن تآمر الأعداء على الإسلام. الآيات تتكلم عن الجهاد كفريضة وكضرورة لا غنى عنها في نصرة الإسلام وانتشار الإسلام ونشأة الإسلام ثم حماية الإسلام والمسلمين. ومن خلال هذه الآيات أيضا يصور القرآن التحديات التي كانت تواجه الإسلام في نشأته، وأن هذه التحديات سببها عدم الفهم للقرآن وعدم الفقه أو عدم التدبر أولا في القرآن وعدم الفهم والفقه للغاية التي من أجلها أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هي دي آفة الآفات، وده مرض أشد أمراض الأمراض التي تبتلى بها النفوس البشرية، فلا تقبل هدي السماء ولا تقبل الإسلام ولا تقبل تشريع الإسلام. ولذلك الإسلام نفسه والآيات التي قرأت بيّنت أن منهج السماء وطريقة السماء في تربية الرجال بنيت على أسس ثلاثة. الأساس الأول العقيدة الثابتة، إيمانا بالله وثقة في أن الله سبحانه وتعالى جل شأنه هو المصدر الوحيد الذي يعتمد عليه الإنسان في توجيه حياته، لأن المسلمين في أول حياتهم تعرضوا للأذى، فكان الأمر منهم في أول رسالة الإسلام كانوا يطالبون بمواجهة الكفر بالقوة، لأنهم تعرضوا للهوان وتعرضوا للمذلة وتعرضوا للأذى، فكانوا يسألون أو يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمح لهم بمواجهة الكفار بالقوة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بناء على توجيهات السماء يكفكف من حماسهم ويهدئ منه ويقول لهم الأمر الآن لا ينفع فيه المواجهة بالقوة، إنما المواجهة بالقوة اللي هو الجهاد تحتاج إلى ظروف معينة وأحوال معينة. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، يخشون الناس كخشية الله وأشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصفهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصفهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. مجموعة الآيات دي بتصور الحال قبل الهجرة في مكة والحال بعد الهجرة والأساس الذي تبنى عليه المجتمعات والأجواء التي كانت تحيط بالمسلمين في هذه الظروف. كيف؟ أولا قبل الهجرة قيل للمسلمين ممنوع المواجهة بالقوة، كفوا أيديكم، ممنوع ليه؟ المواجهة بالقوة يحتاج الأمر إلى صبر واحتمال أذى إلى أن تتهيئ الظروف. فلما تمت الهجرة بدأ فرض القتال وفرض الجهاد. الجهاد شديد على النفس وثقيل على النفس، وتكلفة الجهاد شديدة، وتكلفة الجهاد فيها مشقة على النفوس وعلى الأبدان. فلما فرض الجهاد طبعا في فريق من المسلمين استسلم لله ووفق للاستجابة لنداء السماء ولهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولهم النبي طبعا عليه الصلاة والسلام في المقدمة. ولذلك أنت لو حبيت تعرف الناس اللي هم استجابوا وقبلوا واستسلموا وفهموا الحقيقة وفهموا مراد السماء واستسلموا لله، بينتها في البداية آية فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. هم دول اللي هم كانوا مهيئين عند فرض الجهاد، لكن في فرق أخرى ما كانتش مهيئة، هم اللي قالوا بعد ما كانوا بيقولوا في مكة عايزين نقاتل ازاي نتعرض للمذله ونتعرض للهوان، واحنا كنا لا نقبل الهوان قبل الاسلام فكيف نقبل الهوان بعد الاسلام ونعامل بهذه المعامله، لابد ان نقاتله. كفوا ايديكم كتب القتال، ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب. طب ما في الاول بتقول عايزين نقاتل، ده فريق من الناس طبعا، فريق استجاب وعرفنا مواصفات انه يشرون الحياه الدنيا، يشرون يعني يبيعوا الدنيا بالآخرة، يبقى ناس فاهمين كويس، فاهمين الدنيا تسوي إيه والآخرة تسوي إيه، وإن الجهاد نتيجته إيه وثمرته إيه والمطلوب من الجهاد ليه، وإن المطلوب لأن راية الحق ترتفع وأن كلمة الحق تنتشر وأن الإسلام ينتصر، واللي فيه تحديات. هذه التحديات بيّنتها الآيات أيضا أنها من تحديات من الكفار الذين لا يفقهون حديثا ولا تدبرون القرآن، ومن الشيطان الذي يحرض الكفار على مقاتلة المسلمين. تفهم هذا؟ عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. في التحديات الكفار عندهم قوة شدة وعندهم غيظ وحقد وغل ومش عاوزين يقفوا عند حد حتى يقضوا على الإسلام والمسلمين. تفهم من هذه العبارة عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. يعني لو استجاب المسلمون وانقاد المسلمون ومضى رسول الله في طريقه في توجيه المسلمين وفي تزويدهم بالقوة المعنوية والقوة المادية يكف الله بأس الذين كفروا. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يبين الهدف والغرض من القتال عند المسلمين والقتال عند الكفار. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القادة الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك ولي واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الكفار مصرين على الكيد للإسلام وعلى مواجهة الإسلام، والذي يدفعهم لهذا الشيطان يوسوس لهم ويسول له. فالآيات بتقول عشان تحمس المسلمين وتقول لهم خلي انتم ما تنسوش ان انتم في تحديات الكفار بأسهم شديد وكيدهم أشد، والكفار يدفعهم لهذا الشيطان، فأنتم تواجهون الشيطان وتواجهون الكفار عشان يحمس المسلمين لمواجهة هذه التحديات، ويشجعهم أيضا ببيان مكانة الجهاد في سبيل الله. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، يبقى في سبيل الحق، في سبيل الخير، في سبيل الله الذي وعد الوعد الحق بالجزاء على الجهاد في سبيل الله بالجنة والدرجات العلى. الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يبقى قتال في سبيل الله فيه أجر عظيم في النهاية، فيه نصر الإسلام وفيه تأييد من الله، وفيه مواجهة لكفار يكيدون بأشد البأس ويكيدون بناء على دفع الشيطان له. المعاني دي لما تستقر في أذهان الأصحاب رضي الله عنهم بتحمسهم وتشددهم، والقرآن يستهدف هذا الغرض أنه يبين أهمية الجهاد في سبيل الله. لأن الجهاد لو لم يفرض يبقى الكفار ببأسهم وكيدهم مش هيخلوا الإسلام يبقى على أرض الله ولا يبقى مسلم على أرض الله. هذه الأجواء زي ما دائما نقول لكم تنقلكم للواقع الذي يحياه المسلمون الآن، لأن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، بدأ مستغربا في النفوس وعاد مستغربا في النفوس، بدأ في يعني بمواجهة وكيد وحقد وغل وعاد إلى مواجهة بكيد وغل وحقد، ولا يدفع هذا الكيد والغل والحقد إلا الجهاد في سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا انفروا في سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. فانفروا ثبات يعني جماعات، فرقة سرية تطلع كده تواجه الكفر، أو تنفروا جميع المسلمون جميعا يتهيئون لمواجهة الكفر. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وخلي بالكم في وسط المسلمين من يخذل ويبطئ ويثبط الهمم، وإن مثل لمن لا يبطئن منكم في وسط المسلمين ضعاف النفوس اللي وسوس لهم الشيطان أو اللي خوفهم من الكفار، يعني يخشون الناس كخشية الله وأشد خشية، خايفين مواجهة الكفار يعني نموت ونقتل ونعذب ونعمل كذا وكذا وكذا. طب ما ربنا هو الذي خوفكم من النكوص أو التخاذل لأنكم لم تخاذلتم هيهزم الإسلام، يبقى تعذبون أنتم في الدنيا وفي الآخرة، ذل ومهانة في الدنيا وعذاب في الآخرة. يبقى من اللي يتعمل له حساب؟ حساب لربنا ولا حساب للكفار؟ هؤلاء يبطئون، يعني يقول الناس بقت اللي بنستنى شوية، لولا أخرت هذا إلى أجل قريب، طب إحنا مستعجلين لما نشوف الأمور، يفضل إيه يخذل وإيه والعز، يخذل يعني إيه؟ يعني يثبط الهمم. وده موجود في وسط الصحابة، أي كان موجود في وسط الصحابة، موجود الأيام دي ولا مش موجود؟ موجود في هذه الأيام. ومنهم اللي كان يتمنى القتال وبعدين قال هذا الكلام، دلين قاتل ونأجلها شوية لولا أخرتنا إلى أجل قريب. فجاءت الآيات قل متاع الدنيا قليل، هتتعذبوا كم ساعة في الدنيا؟ تعذب 5 ساعات 10 ساعات 5 شهور وتموت تخش الجنة. طيب أنت عاوز تقعد في الدنيا ليه؟ عشان تستمتع، عشان تستمتع بالأولاد والعيد والراحة والبيوت والكلام ده، متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. ثم إنكم أنتم لكم إخوان مسلمون في مكة ضعاف مش قادرين يتكلموا، كل ما يملكونه أنهم يتوجهون بالدعاء إلى الله. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين، أي وفي سبيل المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين كلهم يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. أنتوا هاجرتوا وبتستعبدوا الله واخترعتكم، في ناس مش قادر تعبد الله، وفي ناس عايشة في مهانة وفي قيد وفي ظل ومش قادرين يتحركوا خالص. فإذا لابد تستنقذوهم عشان ما تعرضوش للفتنة، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الجهاد لابد منه، الجهاد لابد منه، لابد منه عشان تستنقذ الرجال والنساء والولدان اللي هم أسلموا ودخلوا في دين الله ومعارضين للفتنة وما لا يملكون شيئا سوى أن يتوجهون إلى الله. فمن رحمة الله أنه شرع الجهاد في هذا التوقيت عشان ينقذ هؤلاء وعشان يكف بأس الذين كفروا وعشان يدفع كيد الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هذه الظروف اللي كانت تواجه الإسلام وتواجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا الإسلام يعني من قدر الله، الإسلام مواجه دائما بالتحديات، وأنه يحتاج إلى مناصرة ويحتاج إلى أجناد للحق كي يدافعوا عنه. هؤلاء الأجناد لابد أن يفهموا أن الآخرة أفضل وأبقى من الدنيا، وأن الدنيا كما ذكر في أقرب درس، الدنيا بغير عزة وبغير كرامة لا قيمة لها. الحياة وذلك نقول لك العلماء قالوا يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، هي حياة الدنيا، مش هتبيع الدنيا كلها، انت تبيع وجودك في الحياة. المجاهد بيبيع ايه؟ وجوده في الحياة مش الحياة كلها. انت هتعيش الحياة كم سنة؟ بيساوي كم من الدنيا؟ عاش الانسان المؤمن اللي بيجاهد في سبيل الله 70 80 100 سنة، هي دي القيمة اللي هيتقدمها عشان ياخد جنة في ملايين السنين يعيش فيها، خلود فلا موت. هذا البيان لقيمة الجهاد ولأهمية الجهاد في مواجهة الكفر، والبيان لأن النفوس الضعيفة لابد أن تقاوم. النفوس الضعيفة اللي بتقول نأجلها مش دلوقتي بعدين ما نقوليه ويخزل ويبطئ الناس، لابد هذه النفوس تقاوم. وربما بعض النفوس اللي هي كان فيها ضعف كانت تظن أن أمرها يخفى على الناس، فربنا كشف هذه الأمور، وإن منكم لمن لا يبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. إن حصلت هزيمة يقول الحمد لله ما كنتش معاهم شهيدا، يعني إيه شاهدا؟ حاضر، ما حضرتش معاهم، كويس إن ما حضرتش، هزموا هل يستاهلوا؟ اشمت في المسلمين. ولن أصابكم فضل من الله، انتصار وغنيمة وانتفاع، ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. لأن المفترض أن هذا كان هو مع المسلمين وفي صفوف المسلمين، واللي في صفوف المسلمين المفروض بيحبهم ويمشي معاهم ويقوي صفوفهم ويدافع عنهم ويدافع عن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. مش انت في مواد بينك وبينهم؟ مش انت بتقول كده؟ طب انت كنت مع المسلمين، كنت في صفوف المسلمين، كان يجب أنك تبقى معهم في الخير وفي الشر، تبقى في المواجهة في البداية وتمضي معهم، وبعدين إن كانت في غنيمة وخير وانتصار فأنت معهم، وإن كانت الأخرى فأنت معهم. إنما لما يكون فيه شدة تتخاذل وتتراجع والحسن هزيمة تقول أنا الحمد لله ما كنتش معه، ولما يكون فيه نصر يقول يا ليتني كنت، ويقول كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، يعني بيتكلم زي ما يكون واحد مش مسلم ولا واحد غريب ولا واحد ما يحبش الخير للإسلام، يعني ما همش غير مصلحته، يعني كان عايز غنيمة عايز فلوس عايز مال، عاوز يقولوا له انت شجاع واشتركت في معركة انتصر فيها الحق، يعني عاوز نفسه بس يبص لمصلحة الإسلام والمسلمين. هذا النوع الإسلام يحاربه والقرآن يحاربه ويفضحه ويكتفه. ولذلك جاءت الآيات بعد ذلك تقول أن هذا النوع لا ينبغي الاستماع إليه ولا الانصات إليه، وإنما يجب الاستماع لمن يستجيب لله، وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون في المقدمة في القتال، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، قاتل يا محمد وأمر الناس بالقتال وحرضهم وشجعهم على القتال وفاهمهم حقائق الأمور وقيمة الدنيا وقيمة الآخرة وأهمية الجهاد في نصرة الإسلام وأهمية الجهاد في الأجر العظيم الذي ينتظر هؤلاء المجاهدين، امضي معهم لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، بهذا لو فعلتم هذا يتحقق الرجاء الذي وعد به ربنا عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، لو استجبتم له قوة الله غالبة، وإذلال الله للكفار وعد منه سبحانه وتعالى في الدنيا وهلاكم في الآخرة لا محالة له. وبعدين قال على بعض المنغصات والمشوشات التي كانت تحيط برسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا اتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هو وش شؤم، قالوا يعني من يوم ما جاء والاستثمار قلت والإنتاج ما فيش ومجينا مصائب كثيرة، وذا المنافقون، ذا المنافقون وهم في وسط الإسلام، انتصف حسنة يقول هذه من عند الله من عند الله، انتصف سيئة تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله. هم عاوزين يعني يقولوا ان النبي عليه الصلاة والسلام مش ماليش يد في الخير، ولا مش يعني ان جاء الانتاج مش هو اللي عمل، ونقص الانتاج يقول من جاء من ساعة ما جاءنا واحنا وشغلنا وعملنا المشاكل. ما اصابك من حسنة فمن الله، دي حقيقة، خلقا وايجادا وارادة. وما أصابك من سيئة أيها المسلم أيها القارئ للقرآن فمن نفسك، من تقصيرك أو إهمالك في الأخذ بالأسباب. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وإيه؟ وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله، من تولى فأرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فريق ثاني بقى، فإذا برز من عندك بيت طائفة من غير الذي طائفة منهم غير الذي تقول، غير الذي تقول يعني فيه فريق برضه، يبقى مع النبي يقول حاضر القاتل ودواجب ومش عارف ايه، وبعدين لما يطلع بره يقول لك طب بس احنا فاضيين الكلام ده والمشاكل ده عايزين ايه، لمن هم الموضوع ده؟ ودي من المنغصات اللي كان يواجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذلك القرآن قال له امضي قاتل في سبيل الله حرض المؤمنين لا تشغل بالك بهؤلاء، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله وكيلا. وفي فيه في وسط الآيات جاء توجيه لرسول الله وللمسلمين على أنهم لو استجابوا للمخذلين والمثبطين أو تخاذلوا إذا لاتبعتم الشيطان، إذا لاتبعتم الشيطان، معناها لو لم يخرج المسلمون للجهاد في سبيل الله يبقى استجابوا للشيطان، والشيطان يحارب الكفار من الخارج ويحارب المنافقين وضعاف الإيمان من الداخل عشان خاطر يفكك صفوف المسلمين وعشان خاطر يعني يخذل كلمة الحق عشان ينتصر الباطل. إذا لاتبعتم الشيطان